بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا السداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس 37 من مجالس هذا الدرس، واليوم هو 15 من شهر جمادى الأولى من عام 1435 للهجرة. وقد كنا وقفنا في التعليق الدرس الماضي على الآية 50 أو الآية 50 من آيات سورة البقرة، وكان تحدث البيضاوي في آخر تعليقه على الآية في قوله أن المعجزة التي كانت لبني إسرائيل ولموسى عليه الصلاة والسلام كانت معجزة حسية، وذكر أن أكثر المعجزات التي جاءت إلى بني إسرائيل هي معجزات حسية، وخاصة لموسى عليه الصلاة والسلام ولعيسى عليه الصلاة والسلام، وأن هذه المعجزات الحسية هي الأليق بعقول بني إسرائيل، وأنهم كانوا من الغباء ومن البلادة كما ذكر البيضاوي، ما جعلهم أو ما جعل المعجزات التي تأتيهم معجزات حسية، في حين أن المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزة عقلية وهي القرآن الكريم، وهذه المعجزة يعني مستمرة إلى أن يعني يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن هذه المعجزة القرآن الكريم تكون سبب مستمر لدخول الناس في الإسلام، وهذا صحيح أنها حتى اليوم هي من أكبر الأسباب التي تدعو الناس إلى الدخول في الإسلام، وهي قراءة القرآن الكريم والتأثر به، وذلك استمرت، وذكرنا يعني هذه المسألة وعلقنا عليها بما أرجو أن يكون كافيا إن شاء الله. ثم نبدأ اليوم في التعليق على كلام الإمام البيضاوي على الآية التي بعدها في قوله: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تفضل يا شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون، وعد الله موسى أن يعطيه التوراة، وضرب له ميقاتا ذي القعدة وعشر ذي الحجة، وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: واعدنا، لأنه تعالى وعده الوحي، ووعده موسى عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور. وقوله: ثم اتخذتم العجل إلها أو معبودا، وقوله تعالى: من بعد موسى عليه السلام أو مضيه، وقوله تعالى: وأنتم ظالمون بإشراككم. نعم، طبعا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى إن جاء بني إسرائيل من الغرق في يوم عاشوراء، وذكرنا في الآية التي قبلها في قوله سبحانه وتعالى: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقلنا أن أي كلمة في القرآن الكريم وإذ فهي منصوبة في محل نصب مفعول به، أنها في محل نصب مفعول به، يعني وتقدير الكلام يعني واذكر إذ واعدنا موسى 40 ليلة، على وجه الامتنان وعلى وجه ذكر فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى عندما يمتن على بني إسرائيل الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إنما يذكر الامتنان على آبائهم، لأن هذه النعم التي يذكرها سبحانه وتعالى هنا هي نعم حظي بها أجدادهم في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن الفضل والنعمة التي كانت على الأجداد هي أيضا تنسحب على الأحفاد كذلك. فيقول هنا: لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله موسى أن يعطيه التوراة وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذي الحجة. وقد ذكر ذلك أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران وهو من أبرز تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر هذا القول وقال أن يعني تحديد هذه الأربعين ليلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأعراف، قال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فهي هذه المقصودة هنا في هذا الموضع: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. فقالوا إن المقصود بها شهر القعدة كاملا والعشر الأول من شهر ذي الحجة. وقال البيضاوي هنا: وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يعبر بالليالي لأنها هي الأولى، قال: لأنها غرر الشهور، لأن الليلة هي التي تسبق اليوم. قال: وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي، وتلاحظون جمهور القراء كلهم قرأوا: وإذ واعدنا موسى، واعدنا على صيغة المفاعلة، كان فيها مواعدة بين الله وبين موسى. وقرأ أبو جعفر وبعض القراءات الشاذة: وإذ وعدنا موسى على صيغة الإفراد. قال: ووعده موسى عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور. طيب، ثم اتخذتم العجل إلها أو معبودا. تلاحظون في قصة بني إسرائيل كلها في أي موضع وردت لا يصرح الله سبحانه وتعالى بالمفعول به في هذه الآية، مع أنها تكررت كثيرا، لم يرد في أي موضع أن الله سبحانه وتعالى قال: ثم اتخذتم العجل إلها، وإلا هذا هو المقصود: ثم اتخذتم العجل إلها، ولكنه يقول: ثم اتخذتم العجل، ويسكت. فيقول المفسرون أن هذا، أن الله سبحانه وتعالى يحذف المفعول الثاني لأنه لا يليق ذكره، كيف يتخذ العجل إلها من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما يعبر سبحانه وتعالى فيقول: ثم اتخذتم العجل، ويحذف المفعول به الثاني والمقصود به إلها، لأنه لا يليق بالعقلاء أن يتخذوا عجلا له خوار كما في آيات أخرى إلها من دون الله سبحانه وتعالى. قال: ثم وأنتم ظالمون، أي بإشراككم، وهذه يعني لو أعربت لكانت في محل جملة، نصب جملة حالية: وأنتم ظالمون لأنفسكم باتخاذكم هذا العجل بعد مضي موسى. والقصة طبعا سوف تأتي إن شاء الله، سوف نذكرها لكم بالتفصيل بعد قليل، لكن إذا وصلنا إليها. ثم عفونا عنكم، لو تقرأ يا شيخ إلى نهاية الآية 53. أحسن الله إليك. قال تعالى: ثم عفونا عنكم حين تبتم، والعفو محو الجريمة من عفا إذا درس، وقوله تعالى: من بعد ذلك، أي الاتخاذ، وقوله تعالى: لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا عفوه، وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني التوراة الجامعة بين كونه كتابا منزلا وحجة تفرق بين الحق والباطل. وقيل: أراد بالفرقان معجزاته الفارقة بين المحق والمبطل في الدعوة أو بين الكفر والإيمان. وقيل: الشرع الفارق بين الحلال والحرام، أو النصر الذي فرق بينه وبين عدوه، كقوله تعالى: يوم الفرقان، يريد به يوم بدر، وقوله تعالى: لعلكم تهتدون، لكي تهتدوا بتدبر الكتاب والتفكر في الآيات. نعم، طبعا لا زالت كلها هذه الآيات التي معنا أيها الإخوة هي في معرض الامتنان على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهذه كلها تأتي في سياق الامتنان عليه. وسورة البقرة في معظمها هي عن بني إسرائيل وعن قصصهم مع موسى عليه الصلاة والسلام، وعن ما حصل لهم من الابتلاءات وما وقع منهم من المعاصي ومن إلى آخره. وقوله هنا: ثم عفونا عنكم، البيضاوي يقول: حين تبتم، والعفو محو الجريمة، وهو هنا يشرح معنى العفو في اللغة، أن العفو في اللغة هو محو الجريمة، والعفو هو المحو. لذلك يقولون: عفت الديار، كما في معلقة لبيد بن ربيعة في أولها يقول: عفت الديار محلها فمقامها، بمنن تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان كلها، يقصد أنها درست هذه المعالم ولم يبق منها شيء، عفت. وكذلك العفو هو محو أثر الذنب تماما، فهو محو لأثر الذنب كما تمحو الرياح آثار الأطلال والمنازل القديمة. فالله يقول أننا عفونا عنكم بعد هذا الذنب العظيم الذي ارتكبتموه من بعد ذلك، أي من بعد اتخاذكم العجلة إلها ومعبودا من دون الله سبحانه وتعالى، لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا عفوه. وتلاحظون هنا أنه لا يفصل كثيرا في قوله وإذ ثم اتخذتم العجل. اتخذتم العجل قصة معروفة عند بني إسرائيل ولهم قصص كثيرة يعرفونها، فلذلك لا يفصل هنا، وإن كان فصل في مواضع أخرى كما في سورة طه مثلا وفي سورة الشعراء أكثر من هنا. ثم قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، أي نفس المعنى، واذكروا نعمتي عليكم إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. والكتاب المقصود به هنا التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى، والله سبحانه وتعالى قد أنزلها على موسى في ألواح، وكما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن التوراة كتبها الله سبحانه وتعالى لموسى بيده. قال يعني التوراة الجامعة بين كونه كتابا منزلا وحجة تفرق بين الحق والباطل. لاحظوا البيضاوي في منهجيته يا إخوان، وهي أنه يذكر القول الذي يراه راجحا أول واحد، ثم يثني بعد ذلك بالأقوال التي هي دون ذلك بلفظ قيل وقيل وقيل. ولذلك حاجي خليفة في ترجمته للبيضاوي ذكر هذا المنهج عند في ترجمته للبيضاوي، وقال أنه إذا قال البيضاوي قيل فإن هذا إشارة إلى ضعف القول الذي بعده، إما ضعف المردود أو ضعف المرجوح، يعني إما أن يكون قولا مرجوحا والأول أرجح منه، وإما أن يكون ضعيفا ومردودا بالكلية. هنا يقول الله سبحانه وتعالى وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، فالمفسرون يقولون الكتاب واضح أنه التوراة، لكن الفرقان هل المقصود بالفرقان هنا شيء آخر غير التوراة، أو أن المقصود بالفرقان هو التوراة وهو أشبه ما يكون كما يقول الشاعر فألف قولها كذبا ومينا، وكما قال عنترة مثلا أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، أقوى وأقفر زي بعض، وألف قولها كذبا ومينا، قالوا الكذب والمين واحد، لماذا يعطفها على بعض؟ فهي من هذا الباب يعني. والمقصود بالفرقان هو الكتاب الذي آتاه الله موسى عليه الصلاة والسلام، لأن فيه من الحق ما يفرق بين الحق والباطل كما قال كتابا منزلا وحجة تفرق بين الحق والباطل. وقيل ها شوفوا كيف طريقة في سياقة الأقوال، قال وقيل أراد بالفرقان معجزاته الفارقة بين المحق والمبطل في الدعوة أو بين الكفر والإيمان، وقيل الشرع الفارق بين الحلال والحرام أو النصر الذي فرق بينه وبين عدوه إلى آخر ما قال. فهو قدم القول الأول، وعليه أكثر المفسرين أن المقصود به الكتاب التوراة، والفرقان هو وصف لهذا الكتاب بأنه فيه من الحجج والدلائل والبراهين ما يفرق بين الحق والباطل، ولذلك يسمى كل كتاب سماوي فرقان، فيسمى التوراة فرقان، ويسمى الإنجيل فرقان، ويسمى القرآن فرقان، لأن فيه هذه الصفة، وهي صفة أنه يفرق بين الحق والباطل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى في قوله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا، فوصف التوراة بهذه الصفات الثلاث. طيب وإذ قال موسى لقومه يا قوم، أحسن الله إليك، قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاعزموا على التوبة والرجوع لمن خلقكم براء من التفاوت ومميزا بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة. وأصل التركيب لخلوص الشيء عن غيره، إما على سبيل التقصي كقولهم برئ المريض من مرضه والمديون من دينه، أو الإنشاء كقولهم برأ الله آدم من الطين أو فتوبوا، وقوله تعالى فاقتلوا أنفسكم إتماما لتوبتكم بالبخع أو قطع الشهوات، كما قيل من لم يعذب نفسه لم ينعمها ولم يقتلها لم يحييها، ومن لم يقتلها لم يحييها، من لم يقتلها لم يحييها، وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضا، وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتل العبدة. روي أن الرجل كان يرى بعضه وقريبه فلم يقدر على المضي لأمر الله، فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون، فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العشي، حتى دعا موسى وهارون فكشفت السحابة ونزلت التوبة، وكانت القتلى 70,000، والفاء الأولى للتسبب والثانية للتعقيب. وقوله تعالى: ذلكم خير لكم عند بارئكم، من حيث أنه طهر من الشرك ووصله إلى الحياة الأبدية والبهجة السرمدية. وقوله تعالى: فتاب عليكم، متعلق بمحذوف إن جعلته من كلام موسى عليه السلام لهم، تقديره إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم، أو عطف على محذوف إن جعلته خطابا من الله تعالى لهم على طريقة الالتفات، كأنه قال: ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم بارئكم. وذكر البارئ وترتيب الأمر عليه إشعار بأنهم بلغوا غاية الجهالة والغباوة، حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة، وأن من لم يعرف حق منعمه حقيق بأن لا يسترد منه، ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب. كمل ما بقى إلى الآية الصغيرة. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، للذي يكثر توفيق التوبة أو قبولها من المذنبين ويبالغ في الإنعام عليهم. نعم، أيضا هذه الآية أيها الإخوة من الآيات التي يعني للعلماء فيها كلام كثير، إذ أن بني إسرائيل بعد أن عبدوا العجل كان هذا من أعظم الذنوب التي ارتكبوها في قصتهم وفي تاريخهم، ولذلك كانت التوبة التي فرضها الله عليهم لكي يتوب عليهم في غاية القسوة وفي غاية الشدة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. ولاحظوا هنا في القصص القرآني كيف يتنقل تنقلات بين قصص كثيرة، لأن كل قصة من القصص التي حدثت متباعدة عن القصة الأخرى ولها تفاصيل كثيرة. فالقصة الأولى أنه مواعدة موسى عليه الصلاة والسلام لربه في الطور وبقي فيها 40 ليلة، واستخلف على قومه هارون، ففي غيابه هذه الغيبة اتخذوا العجل، عجلا جسدا له خوار في القصة المعروفة، وعبدوه، فرجع موسى إليهم وفي غضبان أسف كما في سورة الأعراف وكما في طه وفي غيره. فتأتي لكن في سورة البقرة هنا كأنه يعدد فقط هذه القصص، وقد سبق أن نزلت في سورة طه، لأن سورة طه سورة مكية نزلت مبكرا ففيها تفاصيل كثيرة، والشعراء سورة مكية، بينما سورة البقرة هنا سورة مدنية فيها إشارات فقط إلى قصص معروفة ومشهورة، سواء عند المسلمين الذين نزل عليهم القرآن أو عند أهل الكتاب الذين يعني أيضا يخاطبون بمثل هذه الآيات. فقوله سبحانه وقال هنا: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، فاعزموا على التوبة والرجوع إلى من خلقكم براء من التفاوت ومميزا بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة. وأصل التركيب لخلوص الشيء عن غيره، إما على سبيل التقصي كقولهم: برئ المريض من مرضه والمديون من دينه، أو الإنشاء كقولهم: برأ الله آدم من الطين أو فتوبوا. هو يتكلم الآن عن مسألة اشتقاق كلمة بارئكم، ولماذا وردت في هذه الآية، لماذا قال هنا: فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، لماذا اختار هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بالذات في هذا السياق وفي هذه القصة؟ والبارئ كما تعلمون ورد في سورة الحشر: والله الخالق البارئ المصور. وهذه الآيات الثلاث متقاربة في المعنى، لأنهم يقولون في تفسيرها: برأ خلق. طيب الخالق البارئ كيف تفسر البارئ؟ لابد أن تدقق فيه، وهذا أمر طبيعي في كتب التفسير أيها الإخوة، وفي كتب المعاجم، في كتب المعاجم اللغوية، أنهم عندما يأتون لتفسير المعنى يأتون بألفاظ مقاربة تقرب المعنى، وهذه وظيفة الشراح في كل فن من الفنون، شراح القرآن أو شراح الحديث أو شراح الشعر وشراح المعجم والمفردات، فإنهم يأتون بمفردات تقارب المعنى، لأن هناك نقاش طويل وسبق أن تناقشنا فيه في قضية الترادف وهل هو موجود في العربية أو غير موجود، وقلنا أن الخلاصة فيه أنه موجود، ولكن إذا توفرت فيه شروط، وقلنا الشرط الأساسي في الترادف هو أن يدل اللفظ المرادف على المقصود من غير زيادة ولا نقصان. فإذا فعلا جاءت اللفظة التي يدعى أنها مرادفة لتلك اللفظة فلم تزد في المعنى شيئا فهي مرادفة، وهي مأخوذة من الرادفة المتطابقة. أما إذا زادت في المعنى فهي ليست ترادف. فإذا توفر هذا الشرط قلنا بالترادف، ولكن سيكون في غاية القلة في اللغة. فالمفسر هنا يأتي بالمعاني المقاربة، فإذا وجدنا كلمة البارئ مثلا قال هو الخلق الإنشاء، طيب والبارئ نفس الفكرة، يعني لو حتى لو تجد في بعض الكتب الخلق قالوا هو الإنشاء والإبداع على غير مثال سابق، وربما يقولون هو البر وهو الخلق. هنا لما يقول الله سبحانه وتعالى فتوبوا إلى بارئكم، المقصود بها الذي أنشأكم وخلقكم وأحسن صوركم. ولذلك هم يقولون في تفسير البارئ أو أن البارئ هو الذي يصور الصور ويميز بعضها عن بعض، والخالق هو الذي يخلق وينشئ، لكن البارئ في أخص فهو الذي يخلق الصور ويميز بعضها عن بعض. طيب، قال هنا أصل المادة، وهذا من يعني فوائد التي يستفيدها البيضاوي، ولاحظت أنه ينقلها عن الراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات، له تفسير بعضهم يسميه جامع التفاسير، وهو موجود يعني معظمه موجود، حقق منه إلى نهاية سورة المائدة تقريبا، فأنا أراجعه في الحقيقة أثناء القراءة، وأرى أن البيضاوي يستفيد هذه التفاصيل اللغوية من الأصفهاني من الراغب. والراغب من العلماء المتقدمين، ويعني ربما تلاحظون في كتابه المفردات المطبوع أن مكتوب المتوفى سنة 502، والصحيح أنه متقدم، الصحيح أنه متقدم، ربما أنه والله أعلم يعني ربما يكون قد توفي في نهاية القرن الرابع، يعني 399 أو 400، فهو متقدم كثيرا على ما ذكره محقق صفوان الداودي. والصحيح أنه تقدمت وفاته كما ذكر ذلك الدكتور عمر الساريسي، لأنه مهتم بالراغب الأصفهاني كثيرا، وحقق كثير من رسائله وكتبه. فالشاهد أن البيضاوي هنا يقول أصل مادة برأة لخلوص الشيء عن غيره وتميزه عن غيره. فعلا، لأن الله قلنا البارئ هو الذي يصور الصور حتى تتميز عن غيرها، ومنه سمي البارئ. وكذلك إذا برأ فهو قد خلق خلقا متمايزا عن ما قبله، فالله قد خلق من آدم من تراب، لكن عندما خلقه أصبح شيئا مختلفا ومميزا عما كان عليه قبل ذلك. ولذلك أنا أعجبني كلام الراغب هنا أكثر من كلام ابن فارس في مقاييس اللغة، لأن ابن فارس يقول أن مادة برأة أصلان، الأول الخلق والثاني المزايلة أو التميز. ولو استطعت لو أرجعتها إلى مادة الراغب الأصفهاني أو مادة البيضاوي لكان أولى، فإن أصل الخلق هو تمايز ومزايلة واختلاف. فقال إما على سبيل التقصي، يعني أن يكون تمايزا واضحا، كما نقول برئ المريض، كأنه برئ من مرضه تماما وزال عما كان فيه من المرض، وقولهم المديون من دينه، إذا برئ المديون من دينه أيضا زال عنه بالكلية، أو أن يكون بمعنى الإنشاء كقولهم برأ الله آدم من الطين أو فتوبوا. وهذه بالمناسبة فائدة في قضية أصول اللغة. ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة يعتبر من المبدعين والمجددين في محاولته إرجاع المفردات اللغوية إلى أصولها، سواء كانت أصول ثلاثية أو رباعية أو خماسية، وهو في الغالب أنه يتوقف عند هذا، ثم محاولة إرجاع المفردات إلى هذه الأصول. فيقول مثلا على سبيل المثال مادة ربعة، مثلا عندما تأتي إلى مادة ربعة في كتاب لسان العرب تجد أنها ربما في 15 صفحة يتحدث عن الربع والربيع والمربع والمرباع، لكن عندما تأتي لابن فارس في المقاييس يقول ربع أصل صحيح يدل على الإقامة ثم يأتي بكل المشتقات التي منه، الربيع والمربع والمربعانية وإلى آخره. ومثله جنة، الجيم والنون المشددة أنها أصل واحد يدل على الستر والاختفاء، ثم يدخل فيها الجن والمجنون والجنين والمجنة وإلى آخره. وهذه طريقة جميلة جدا، لكن يمكن أن يستدرك على ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة في مواضع كثيرة. فهو يقول مثلا هذه المادة أصلان، في حين أنه يمكن أن تكون أصل واحد، أو يقول وهي مادة لها ثلاثة أصول أو نحو ذلك. فهي مسألة اجتهادية، وقد رأيت من استدرك عليه وناقشه في بعض أصوله. قال: فاقتلوا أنفسكم. هذه التوبة التي فرضها الله على بني إسرائيل عندما عبدوا العجل. قال: فاقتلوا أنفسكم إتماما لتوبتكم بالبخع أو بقطع الشهوات. والبخع هو القتل، قتل النفس، ومنه قول: فلعلك باخع نفسك، قالوا أي قاتلها من الهم. وأصلها هذا الودج الذي في الرقبة يسمى البخاع، فإذا قطع قالوا بخع نفسه، قطع البخاع، فهي مادة يعني المقصود بها القتل. قال هنا: إما بالبخع أو يعني بالقتل أو قطع الشهوات، وهي مادة قرآنية كما تلاحظون، مادة البخع فلعلك باخع إلى آخره. كما قيل: من لم يعذب نفسه لم ينعمها، ومن لم يقتلها لم يحيها. وكأن البيضاوي هنا يقدم القول الذي يرى أنهم لم يقتلوا أنفسهم حقيقة، وإنما اقتلوا أنفسكم يعني بمنعها من الشهوات ونحو ذلك. وقيل، لاحظوا كيف أنه ذكر القول الثاني بصيغة التمريض، وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضا، وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتل العبدة. وروي أن الرجل كان يرى بعضه، يعني يرى قريبه نفسه، يعني تماما كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم. فاقتلوا أنفسكم أي فاقتلوا إخوانكم. ولذلك لم يقل أحد من المفسرين على الإطلاق أن المقصود بالآية هنا فاقتلوا أنفسكم أي اقتلوا أنفسكم بمعنى أنه دعوة إلى الانتحار وقتل النفس، وإنما كلهم يقولون فاقتلوا أنفسكم أي فليقتل بعضكم بعضا. وروي أن الرجل كان يرى بعضه وقريبه فلم يقدر على المضي لأمر الله، فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون، فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العشي حتى دعا موسى وهارون فكشفت السحابة ونزلت التوبة، وكان القتلى 70,000. والفاء الأولى للتسبب والثانية للتعقيب. طيب، هذه القصة أيها الإخوة في قضية قتل بني إسرائيل بعضهم بعضا، هذه القصة كما يعني يذكرها المفسرون قصة مشهورة، وكثير من المفسرين، جمهور المفسرين من السلف يذكرون هذه القصة، وأن بني إسرائيل قد تاب الله عليهم بعد أن استجابوا لأمره بهذا فقتل بعضهم بعضا. ولذلك أنا يعني حتى لأن البعض قد يشكك في هذا ويقول: المعروف أن بني إسرائيل لا يستجيبون على أهون من ذلك، يعني الله قال لهم اذبحوا بقرة، ف يعني بقوا فترة وهم يعني يردون هذا الأمر، ما لونها، ما هي، فكيف الآن يؤمرون بقتل بعضهم بعضا فيبادرون؟ يعني هذه مستغربة، ليس كذلك؟ لكن نحن في التفسير أيها الإخوة إذا ثبتت عندنا الروايات نتوقف عندها ولا نعمل العقل فيها كما يفعل بعضهم، يقول هذه قضايا لا تدخل العقل، ولا سيما أنها قضايا تاريخية، هي وقعت ولا ما وقعت؟ فإذا ثبت عندنا بالأسانيد والروايات أنها وقعت فما يعني لا نرى أي مانع أنهم يقتلون 70,000 ولا يقتلون 100,000 أو ما كانوا. يعني يقول ابن كثير رحمه الله ساق عدد من الروايات في هذه الآية وقال: هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إلى آخره، فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع. حين قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا إلى آخره. قال: فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس: فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. وهذا من أسرار استخدام هذا الاسم في هذا الموضع، أنكم الآن عبدتم العجل من دون الله وهو الذي خلقكم، بل لم يعبر بالخلق وإنما عبر بالبر الذي هو أخص من الخلق، بمعنى أنه خلقكم في أحسن صورة وفي أجمل صورة، تتركون عبادته وتعبدون هذا العجل الذي أنتم صنعتموه بأيديكم. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أيوب ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله، وسأذكر لكم إن شاء الله لأننا لا ندري هل نصل إلى سورة طه أو لا، لكن أذكر رواية أخرى. وقال ابن جريج: أخبرني القاسم ابن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، قال: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا، لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد، حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل، وأن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى بثوبه. وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك، وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعض، حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عليهم القتل فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة، إلى آخر ما ذكر ابن كثير رحمه الله من الروايات. فهي روايات مذكورة عن السلف، ويعني يكاد يكون قولا واحدا أنهم يعني فعلا قتل بعضهم بعضا بالسيوف وبالخناجر كيف كانت، وقيل أنهم 70,000، وقيل وبعض الروايات لا تذكر العدد، لكنهم استجابوا فتاب الله عليهم في هذه القصة وفي هذه الحادثة. ولا شك أنها فتنة ليست سهلة فعلا، والتوبة ليست سهلة أن يستجيبوا لمثل هذا الأمر العظيم. ولذلك في بني إسرائيل كما أننا نذكر أن كانت لهم قصص تدل على بغيهم وتدل على بهتانهم وتدل على يعني مخالفتهم، أيضا كانت لهم مواقف تدل على استجابتهم وعلى إنابتهم وعلى عودتهم ورجوعهم، فكانوا هكذا وهكذا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصص جميعا في هذه السورة وفي سورة الأعراف وفي غيره. ثم قال: ذلكم خير لكم عند بارئكم، أيضا كرر الله سبحانه وتعالى بارئكم في هذه المواضع كلها للإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الأولى بالعبادة من هذا العجل. قال: فتاب عليكم، متعلق بمحذوف إن جعلته من كلام موسى أو إن جعلته من خطاب لله سبحانه وتعالى، فهو عطف على محذوف على باب الالتفات، يعني ذلكم خير لكم عند بارئكم، هذا من كلام موسى، فتاب عليكم، يعني إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم، هذا إن كان من كلام موسى، وإن قلنا أنه من كلام الله ثم قال: ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، من على باب الالتفات. والالتفات هو كما تحدثنا عنه مرارا اختلاف صيغة الخطاب، إما أن يكون كان يتحدث بصيغة الغائب ثم يختلف إلى صيغة المخاطب أو المباشر أو العكس، وفائدته تنويع الخطاب وتنشيط السامع وغير ذلك. هنا في كلام البيضاوي أو في الطبعة الموجودة بين أيديكم ربما فيها خلل يدلنا أيها الإخوة على مشكلة كبيرة فعلا في قراءة كتب التراث وفي قراءة المخطوطات. يعني الآن المطبوعة اللي بين أيدينا الآن قلبت المعنى تماما، فلما رجعت إلى المخطوطات، مخطوطة دار الكتب المصرية ومخطوطة أخرى، وجدت المعنى بالعكس. يعني الآية التي قرأتها يا شيخ صالح أو الكلام الذي قرأته، الله هنا يقول: حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة، وأن من لم يعرف حق منعمه حقيق بأن لا يسترد منه. شوف هذا كلام المكتوب والموجود في المخطوطة، وأن من لم يعرف حق نعمه حقيق بأن تسترد منه. وهذا معنى صحيح، الذي لا يقدر النعمة تسترد منه. هنا يقول حقيق بأن لا تسترد منه، يعني قلب المعنى، ما أدري من فين جاب الله هذه، مع أنها غير موجودة في أي مخطوطة. فأحيانا قراءة المخطوطات ما أدري كيف، من الذي يتولى قراءة هذه المخطوطات ويطبعها طباعة تجارية ثم تخرج بأنها محققة. طبعا المخطوطة أو الكتاب جميل من حيث الطباعة وإلى حد ما أفضل من الطبعات القديمة، لكن من حيث قراءة المخطوطة غير أمين، غير أمين للأسف. إنه هو التواب الرحيم الذي يكثر توفيق التوبة إلى آخره. طبعا لا شك أن التعبير هنا بصيغة التواب لها دلالة أنه سبحانه وتعالى كثير التوبة على عباده، وما يدل على أيضا فيه دلالة والله أعلم أيها الإخوة على أنهم قد فعلوا هذا الأمر فقتل بعضهم بعضا فتاب الله عليهم، ولذلك عبر بصيغة الفعال بعد هذه الحادثة. كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله، وهذا جزء من حديث الفتون، وحديث الفتون حديث مشهور أخرجه النسائي وغيره، وقد أورده ابن كثير وأورده غيره في كتب التفسير وابن جرير، في عند قوله سبحانه وتعالى فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، في قصة في سورة طه. وأنا أريد أن أذكر لكم يعني أول صدر هذا الحديث لأنه حديث مشهور، وربما يعني ما ندري أن نصل إليه ولا نصل، وفيه أيضا سرد لهذه القصة، وفيه فائدة في مسألة الاستفادة من الإسرائيليات في التفسير وكيف وظفها السلف رحمهم الله في فهم الآيات، لأن الأحيان ربما العاطفة تغلب البعض عندما يجد رواية إسرائيلية باطلة فيبالغ فيقول لابد من استبعاد كل الإسرائيلية، في حين أنك لو فكرت في آيات القرآن الكريم كثير من الآيات التي وردت عن بني إسرائيل وردت مختصرة، وحتى تعرف القصة كاملة أنت مضطر للرجوع إلى كتبهم التاريخية، سواء قلت رواية إسرائيلية أو كتب تاريخية أصلا أو التوراة نفسها ولو كانت يعني محرفة. فيقول ابن كثير قال وقوله وفتناك فتونا، قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه، قوله وفتناك فتونا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أصبغ بن زيد قال حدثنا القاسم بن أبي أيوب قال أخبرني سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه وهو من أئمة التابعين ومن تلاميذ ابن عباس قال سألت عبد الله بن عباس عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام وفتناك فتونا، فسألته عن الفتون ما هو، فقال استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. يعني يبدو أن سعيد بن جبير سأل هذا السؤال في الليل بعد العشاء، فقال ابن عباس هذا يحتاج جلسة، هذا حديث طويل، فلو تؤجله إلى غدا إلى غد في الصباح نجلس جلسة طويلة ونشرح لك. قال سعيد بن جبير فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون، فقال تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب، فلما هلك قالوا ليس هكذا كان وعد إبراهيم، فقال فرعون فكيف ترون، فأمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه. ولاحظوا فائدة لغوية يا شباب، استخدام كلمة الشفرة والشفار، وفي القرآن الكريم وآتت كل واحدة منهن إيش سكينة، وهذه تستخدم الشفرة وتستخدم السكين، لكن السكين لغة قريش وهي التي نزلت بها الآية، ولذلك أبو هريرة كان يقول ما كنت أعرف إلا المدية، فلما سمع السكين كانت لفظة بالنسبة له جديدة. قال ففعلوا ذلك، فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون قالوا يوشك أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل أبناؤهم، ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم أو مكاثرتهم إياكم، ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم، فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان، فولدته علانية وهي آمنة، فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام، فوقع في قلبها الهم والحزن، لذلك هارون أكبر من موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك من الفتون يا ابن جبير، وذلك من الفتون يعني أنه ولد في عام القتل، ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به، فأوحى الله إليها أن لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت. ولاحظوا ابن عباس وهو يروي القصة يمزج ما عرفه من تاريخهم مع الآيات التي نزلت، فهي رواية عن ابن عباس، ثم تلقيه في اليم، فلما ولدت فعلت ذلك، فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها ما فعلت بابني، لو ذبح عندي فواريته وكفنته، كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه، فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون، إلى آخر قصة فرعون وموسى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث الفتون استعرض قصة موسى مع بني إسرائيل كامل، والحديث في الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله قال هكذا رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم من حديث يزيد بن هارون، وهو موقوف من كلام ابن عباس، وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، يعني جزء منه مرفوع، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي يقول ذلك أيضا، المزي صاحب تهذيب الكمال وهو عم ابن كثير، أي زوج بنت. نعم طبعا، والحديث أنا أنصحكم جميعا أن تعودوا إلى قراءته كاملا في تفسير ابن كثير، وهو يعني مليء بالتفاصيل وفيه شرح لكثير من القصص الإسرائيلي الموجود في القرآن الكريم في قصص بني إسرائيل، وفيه أيضا منهجية جميلة جدا في كيفية الاستفادة وتوظيفها في فهم القرآن الكريم في هذه المواضع، لأن الإسرائيليات تكشف الكثير من أخبار بني إسرائيل التي أوجزت في القرآن الكريم، وليس في البحث عن التفاصيل مشكلة، قضايا تاريخية وقضايا يعني تتعلق بالأمم السابقة، وهذا الذي يصح فيه أن نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج في مثل هذه المواضع. لكن هناك في بعض الروايات الإسرائيلية التي تمس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتسيء إليهم، ولا سيما في قصة داود عليه الصلاة والسلام في سورة صاد، وفي قصة موسى يوسف عليه الصلاة والسلام، فيها بعض الروايات الباطلة التي هي من وضع بني إسرائيل فعلا، وهي من تحريفاتهم، وفيها إساءة إلى أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم لا يوقرون الأنبياء ولا يجلونهم ولا يحترمونهم، بل كانوا يقتلون بعض الأنبياء ويطردونهم ويهينونهم ونحو ذلك، فهذا غير مستغرب على بني إسرائيل أن يفعلوا. طيب، هذا ما لدينا في هذه الآية، نقرأ اللي بعدها يا شيخ. أحسن الله إليك. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، أي لأجل قولك أو لن نقر لك، وقوله تعالى حتى نرى الله جهرة عيانا، وهي في الأصل مصدر قولك، جهرت بالقراءة استعيرت للمعاينة، ونصبها على المصدر لأنها نوع من الرؤية أو الحال من المفاعل أو المفعول، وقرئ جهرة بالفتح على أنها مصدر كالغلبة أو جمع جاهر كالكتبة، فيكون حالا من الفاعل قطعا. والقائلون هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام للميقات، وقيل 10,000 من قومه، والمؤمن به إن الله الذي أعطاك التوراة وكلمك أو إنك نبي، وقوله تعالى فأخذتكم الصاعقة لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل، فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأجسام فطلبوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للرائي وهي محال، بل الممكن أن يرى رؤية منزهة عن الكيفية، وذلك للمؤمنين في الآخرة ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا. قيل جاءت نار من السماء فأحرقتهم، وقيل صيحة، وقيل جنود سمعوا بحسيسها فخروا صاعقين ميتين يوما وليلة. وقوله تعالى وأنتم تنظرون ما أصابكم بنفسه أو أثره. نعم، أيضا هذه في تلك الحادثة عندما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وكلمه ربه فقال قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، في القصة المعروفة في سورة الأعراف. هنا الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه القصة لمحة فيقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فالله سبحانه وتعالى هنا يعدد على بني إسرائيل المصائب التي ارتكبوها والتوبة التي تابها عليهم والفضل الذي تفضل به عليهم، فيذكر منها أن بني إسرائيل قالوا لموسى، وليسوا كلهم، ليسوا بني إسرائيل جميعا، وإنما 70 الذين اختارهم موسى. فقيل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما كلم ربه تعنتهم، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة علانية، لأنهم في بعض الروايات قالوا أنهم سمعوا صوته. لذلك أنا أخذت ابن كثير ذكر بعض الروايات أن ابن عباس قال في هذه الآية حتى نرى الله جهرة أي نراه علانية، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام طلب هذا، أليس كذلك؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فمعناها أنه لا يستطيع موسى ولا يستطيع غيره من البشر أن يتحمل لطبيعته البشرية وتركيبته أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، قال إنكم لترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، لكن في الدنيا لا يستطيع أحد من البشر أن يرى الله سبحانه وتعالى لأن خلقة البشر لا تحتمل ذلك. ولذلك قال لموسى لن تراني لن تستطيع، لكن من باب إرضاء موسى عليه الصلاة والسلام وتطيب خاطره قال انظر إلى الجبل، إلى جبل عظيم من الجبال التي حوله. قال المفسرون أن الله تجلى للجبل فالجبل اندك، ولك أن تتخيل هذا المشهد المرعب، يعني جبل عظيم يندك من خشية الله سبحانه وتعالى لما رأى. فموسى عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنظر صعق من شدة المنظر، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، كأنه عليه الصلاة والسلام رأى أنه قد ارتكب ذنبا بهذا السؤال. بنو إسرائيل طلبوا هذا الطلب، لا ندري هل طلبوه بعد هذه القصة التي وقعت لموسى أو قبله، لكنهم تعنتوا وطلبوا هذا الطلب، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فأصابتهم صاعقة، قد تكون صاعقة مصاحبة للصاعقة التي أصابت الجبل الله أعلم، لكنه أصابتهم صاعقة فماتوا. ولذلك سورة البقرة فيها قصص، أظن 4 قصص أو 5 قصص، كلها إماتة ثم إحياء، وكلها وقعت لبني إسرائيل، منها هذه القصة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم، فسماه موتا أنهم قد يعني ماتوا عن بكرة أبيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المفسرون أن موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يحيي هؤلاء، لأن هؤلاء هم صفوة بني إسرائيل. شوف ما شاء الله، هذول الصفوة وهذه أخلاقهم، قال هؤلاء صفوة قومي، الآن إذا رجعت لقومي وليس معي منهم أحد ماذا كيف سيصدقني البقية؟ فاستجاب الله لموسى وأحياهم بعد ما أماتهم. فيقول السدي هنا قال فماتوا، فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء 70 ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا وهم ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا معنى قوله فأحياكم وأنتم تنظرون، ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال: فذلك قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس، وهذه فائدة أنه يقال قول كيف إذا كان الله أصابهم بالصاعقة فماتوا، معنى ذلك أنهم قد استوفوا آجالهم انتهت ثم يحييهم مرة أخرى كيف؟ فقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم، فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة. ولاحظوا مثل هذه الإجابات الدقيقة، لأن قد يسأل سائل مثل هذا السؤال تجدونها كثيرة في روايات الصحابة والتابعين، لأن قد وردت عليهم مثل هذه الأسئلة، فقالوا كيف إذا ماتوا ثم يحيون مرة أخرى، هل معناها أنهم قد استوفوا آجالهم ثم استأنفوا من جديد؟ قال: لا، كان هذا الموت عقوبة لهم ثم أحياهم الله لكي يستوفوا آجالهم ثم يموتون على آجالهم التي قدرها الله. وقال ابن جرير فيما ذكره بإسناده عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة المشهور، قال: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل، وقال لأخيه هارون وللسامري ما قال، وحرق العجل وذراه في اليم، اختار موسى منهم 70 رجلا الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم، واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله، قالوا: يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. فقال: أفعلوا. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه، وقال للقوم أدنوا، وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهى: افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم فقالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قد سفهوا، أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي إن هذا لهم هلاك، واخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير، أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد، فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ إنا هدنا إليك. فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال: لا، إلا أن يقتلوا أنفسهم. لاحظوا هذا السياق، ما يدل هذا السياق محمد ابن إسحاق، يدل على أن الذين وقعت عليهم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أنهم 70 الذين هم خيار من بني إسرائيل، وهذا يعني يستدل به بعض المفسرين على هذا. طيب، فأخذتكم الصاعقة. قال البيضاوي هنا: حتى نرى الله جهرة، قيل يعني معاينة، وهي في الأصل مصدر قولك جهرت بالقراءة، استعيرت للمعاينة ونصبها على المصدر لأنها نوع من الرؤية، نرى الله عيانا، نرى الله علانية، جهارا، جهرة، يعني على المصدرية والتمييز، لأنها نوع من الرؤية، أو أنها تعرب حالا من الفاعل والمفعول. طيب، ثم ذكر عددهم وقال: وقيل أنهم 10,000 من قومه، والمؤمن به أن الله الذي أعطاك التوراة وكلمك. تلاحظون في البداية والبيضاوي يختصر الكلام اختصارا، لكنه كلام مركز وفيه عمق. قال: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، قال البيضاوي: أي لأجل قولك أو لن نقر لك. هو في الحقيقة يختصر كلام جميل للمفسرين، وهو لماذا قال لن نؤمن لك؟ لأن هناك سؤال دائما، وهو أن الفعل آمن يعدى بحرف الباء، فتقول آمنت بك ولا تقول آمنت لك، فلماذا قالوا هنا لن نؤمن لك؟ قال لن نؤمن لك أي لأجلك، كأن اللام هنا لام التعليل يعني لأجلك، أو لن نقر لك. القول الثاني معناها أنه يقصد أن نؤمن هنا ضمنت معنى نقر، لأن نؤمن في اللغة نصدق، فلن نؤمن لك عديت نؤمن بحرف اللام لأنها ضمنت معنى الإقرار فعديت باللام. وهذا التضمين يعني أسلوب من أساليب العرب، وهو أن يضمن الفعل معنى ويعد الفعل بالمعنى الذي ضمن فيه وليس بالمعنى الذي هو يدل عليه أصلا، كما في قوله سبحانه وتعالى في أمثلة كثيرة في القرآن عينا يشرب بها عباد الله مثلا، تذكرون ممكن ذكرناها هذا، عينا يشرب بها عباد الله، قالوا كيف عينا يشرب بها عباد الله؟ الأصل أن نقول عينا يشرب منها عباد الله، فلماذا قال عينا يشرب بها؟ قالوا لأنه ضمن فعل يشرب بها يروى، فكأنها عينا يشرب بها عباد الله يعني يشرب بها ويروى بها، وليس كل أحد يشرب يروى، فضمنت معنى يروى وعديت بالحرف الذي يعدى به فعل يروى ولكنه لم يذكر، فكان هذا التضمين إشارة إلى دلالتين في كلمة واحدة. طيب، ثم قال البيضاوي فأخذتكم الصاعقة، قال لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل، فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأجسام فطلبوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للرأي وهي محال، بل الممكن أن يرى رؤية منزهة عن الكيفية وذلك للمؤمنين في الآخرة والأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا. هذا الكلام كلام الأشاعرة وكلام من ينكر الرؤية الحقيقية في الآخرة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة رؤية حقيقية، لكننا لا نعلم كيف تكون هذه الرؤية باعتبار أنها كلها قضايا غيبية ولم يرد لنا دليل يبين هذه الرؤية، إلا ما ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فشبه الرؤية بالرؤية في الوضوح، لكنه ليس عندنا تفاصيل. وهذا الشأن أيها الإخوة دائما في القضايا الغيبية، أنه لا يجوز حمل معاني القرآن الكريم على قضايا غيبية إلا بدليل من القرآن أو السنة، إذا لم يوجد عندنا دليل من الوحي نفسه فلا نستطيع أن نحمل معاني القرآن الكريم على قضايا غيبية. قضايا الغيبية كثيرة، القضايا التي نتحدث عنها هنا في قضايا رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. كلام الأشاعرة هنا يعني تعرفون طريقتهم في قضية التنزيه، أنك عندما تقول أن الله يرى أن معناه أنه متحيز بجهة وأنه يضمه مكان، وهذه لوازم باطلة، لأننا نحن لا يعني نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، ونحن نقول أن الذي ثبت أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية ولكن لا نعرف الكيفية التي تكون بها لعدم ورود الدليل على ذلك فنكتفي به. طيب، وكنت ذكرت لكم أيها الإخوة يعني أن سورة البقرة قد ذكر الله فيها حوادث الإحياء الإماتة والإحياء، الإماتة والإحياء في أكثر من موضع، وهذه يعني مسألة تستحق أنها تدرس في سورة البقرة، فأولها هذه القصة، قلتم أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وذكر القصة الثانية في قصة البقرة نفسها، في الرجل الذي مات ثم أو قتل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، وهذه القصة الثانية. القصة الثالثة في أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت. والقصة الرابعة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم أجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعيا، فأحييهم الله سبحانه وتعالى بعد موتهم. طيب، وقوله سبحانه وتعالى وأنتم تنظرون، تلاحظون أنه ذكرها في إنجائهم من الغرق وذكرها في إحيائهم من الموت لشدة الامتنان عليهم، إشارة إلى أنكم، وقد ذكرنا في أول الدرس قضية المعجزات الحسية التي كانت في عهد بني إسرائيل، وأن الله سبحانه وتعالى جعل أكثر المعجزات والآيات والبراهين التي جاءت لبني إسرائيل معجزات حسية تشاهد بالعين، فالعصا تشاهد بالعين، شاهدوها عندما ألقاها موسى فتلقفت عصي السحرة، وشاهدوها عندما ضرب بها موسى البحر فانفلق، وشاهدوها عندما ضرب بها الحجر فانفجرت منه العيون، فأصبحت العصا عندهم يعني كما سماها الله سبحانه وتعالى فأراه الآية الكبرى، فالعصا لها قصص كثيرة مع موسى. وأيضا التسع آيات الأخرى، القمل والضفادع والدم، ثم أيضا هذه القصص أن الله سبحانه وتعالى أماتهم ثم أحياهم وهم ينظرون، بعضهم ينظر إلى بعض، وأيضا أغرق فرعون وهم ينظرون، رأوا البحر كيف ينفلق لهم وكيف ينطبق على فرعون. الذي يرى مثل هذه القصص وهذه الحوادث، هذه حجج باهرة وحجج عظيمة جدا لموسى عليه الصلاة والسلام، تجعل أعتى الناس يذعن له، لكن مما يدل على أن طباع بني إسرائيل قاسية وقلوبهم قاسية أنهم للأسف لم يتعظوا بمثل هذه القصص. والصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا أكثر استجابة وإنابة وإيمانا وتصديقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لم يروا مثل هذه الحوادث العظيمة ولا مثل هذه المعجزات الباهرة. ولذلك سورة البقرة في الحقيقة هي نموذج أمام المسلمين، وآية وسورة طويلة حقيقة مليئة بالقصص، 286 آية، كأن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة اتعظوا من هؤلاء القساة الغلاظ الجفاة الذين عرضت عليهم كل هذه المعجزات ولكنهم كانوا معاندين مكذبين. ولذلك لاحظوا في قصة البقرة نفسها التي تعتبر قصة رمزية للتلكؤ والعناد وعدم الاستجابة، وكانت استجابة الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم ما ذكره الله في آخر السورة في قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو موقف المسلمين من الأوامر والنواهي، بخلاف بني إسرائيل الذين تلكؤوا وكذبوا. ولاحظوا هذه القصص كل آية أكبر من أختها ولا تزيدهم إلا عنادا. ثم هؤلاء الصفوة الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام. طيب، ولذلك بعض العلماء من المتأخرين يسمي سورة البقرة سورة الخلافة، ويرى أن سورة البقرة هي موضوعها الأساسي الذي تدور عليه الخلافة، خلافة الإنسان في الأرض، فذكر في أولها استخلافه لآدم عليه الصلاة والسلام وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم ذكر كيف تكون الخلافة وضرب نموذجا لبني إسرائيل هؤلاء المكذبين الذين لا يصلحون للخلافة، وكأنه يقول أنتم يا أمة محمد الذين تصلحون للخلافة وإياكم أن تسيروا على هذا المنهج الذي سار عليه هؤلاء المكذبين، كأن هذه هي الرسالة التي يراد أن تصل من خلال سورة البقرة، لكن مع تفاصيلها التي نتناولها يعني يوما بعد يوم. طيب، اقرأ يا شيخ صالح ثم بعثناكم من بعد موتكم. حسن الله إليك. قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم بسبب الصاعقة، وقيد للبعث لأنه قد يكون عن إغماء أو نوم كقوله تعالى ثم بعثناهم، وقوله تعالى لعلكم تشكرون نعمة البعث أو ما كفرتموه لما رأيتم بأس الله بالصاعقة، وقوله تعالى وظللنا عليكم الغمام سخر الله لهم السحاب يظله من الشمس حين كانوا في التيه. وقوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى الترنجبين والسماني. قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع، وتبعث الجنوب عليهم السماني، وينزل بالليل عمود نار يسيرون في ضوئه، وكان ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى. وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم على إرادة القول. وقوله تعالى وما ظلمونا فيه اختصار، وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا. وقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفران لأنه لا يتخطاهم ضرره. نعم، أيضا لا يزال الامتنان، يعني الله سبحانه وتعالى يعدد على بني إسرائيل المنن التي من بها على أجدادهم في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن عهد موسى عليه الصلاة والسلام كان أكثر العهود أحداثا في تاريخ بني إسرائيل كله، وقد صبر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر من بني إسرائيل. وقوله سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمام، الله سبحانه وتعالى يذكر يعني إشارة إلى قصة بني إسرائيل في مرحلة التيه التي بقوا فيها في الصحراء في تيههم، فأمتن الله سبحانه وتعالى عليهم لأنها كانت حرارة الصحراء حرارة شديدة، فأمتن الله عليهم بظل أن ظلل عليهم الغمام فكانوا يسيرون في الظل ويستظلون بهذه الغمام، ما يشير إلى أنهم كانوا في صحراء ليس فيها شجر وليس فيها ما يستظلون به من الشمس. قال وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن في كلام المفسرين وجمهور المفسرين هو شيء يشبه العسل، بعضهم يقول أنه العسل وبعضهم يقول أنه شيء يشبه العسل وبعضهم يقول أنه كان يعني أشبه ما يكون يستيقظون في الصباح فيجدونه على أطرافهم وعلى أطراف الشجر الصغير فيأخذونه بيسر وسهولة، أشبه ما يكون بالعسل، هذا هو المن. لذلك هو يقول هنا الترنجبين، الترنجبين هنا والبيضاوي طبعا رحمه الله هو من أهل البيضاء من بلاد إيران الآن، اختلف فيها المفسرون في المن هنا، بعضهم يسميه العسل وبعض المفسرين يتفاوتون بحسب بلدانهم، تجد المفسرين من بلاد فارس يعبرون عنه بتعبير، أهل الأندلس يعبرون عنه بتعبير، وهكذا السلف لهم تعبيرات مختلفة أيضا عن المن المقصود به. أما السلوى فمنهم يعني أكثر الأقوال أن السلوى هو طائر أشبه ما يكون بطائر السمانة، هذا وطائر السمانة معروف يعني أصغر من الحمام، كانوا يعني يتناولونه بيسر، الله سبحانه وتعالى يسخر لهم وييسر لهم هذا الطير فيأكلونه. قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع، وتبعث الجنوب عليهم السمانة الريح يعني، وينزل بالليل عمود نار يسيرون في ضوئه، وكانت ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى. يعني هذه طبعا من الروايات الإسرائيلية الكثيرة جدا التي تجدونها في التوراة مما تذكر لهم في سفر الخروج، في سفر الخروج من التوراة فيه قصة خروج بني إسرائيل من مصر وكيف تبعهم فرعون وجنوده وكيف كان عدد بني إسرائيل وعدد الأقباط الذين اتبعوهم، وتذكرون يعني تلاحظون في الرواية اللي قبل قليل أنه في قصة التوبة، توبة بني إسرائيل عندما عبدوا العجل كانت توبتهم شديدة أنه لابد يقتل بعضهم بعضا، ففعلوا ذلك كما ذكرت الروايات وقتل يعني وصل القتل إلى 70,000. لذلك بعضهم يشكك في بعض الأرقام التي تذكر، من ضمن الأرقام التي تذكر في قصتهم أن الذين خرج بهم فرعون من جنوده 600,000 لكي يتبع موسى ومن معه. وكنت ذكرت لكم في الدرس الماضي أن ابن خلدون عندما تحدث في المقدمة أشار إلى هذه الحادثة وقال في الفصل الأول من فصول المقدمة الذي عقده ابن خلدون للحديث عن أهمية علم التاريخ، وأن علم التاريخ ليس مجرد سرد للحوادث وإنما هو الاستخلاص العبر، فقال فصل في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط وذكر شيء من أسبابها، فقال اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم وأخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم وسياستهم. ثم تحدث عن الأخطاء التي يقع فيها المؤرخين، قال: وهذا كما نقل المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني إسرائيل بأن موسى عليه الصلاة والسلام أحصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن 20 فما فوقها، فكانوا 600,000 أو يزيدون. ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما لمثل هذا العدد من الجيوش، لكل مملكة من الممالك حصة من الحامية تتسع لها وتقوم بوظائفها وتضيق عما فوقها، تشهد بذلك العوائد المعروفة والأحوال المألوفة. ثم إن مثل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيق ساحة الأرض عنها وبعدها إذا اصطفت عن مدى البصر مرتين أو ثلاثا أو أزيد، فكيف يقتتل هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد الصفين وشيء من جوانبه لا يشعر بالجانب الآخر، والحاضر يشهد لذلك، فالماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء. طبعا ابن خلدون كما تعلمون أنه انتقل واستقر في مصر في فترة من تاريخه، فذهب تتبع مثل هذه المواطن التي قيل أن فرعون وأن موسى أدركه فيها وإلى آخره. قال: ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بني إسرائيل بكثير، يشهد لذلك ما كان من غلب بختنصر لهم والتهامه بلادهم واستيلائه على أمرهم وتخريب بيت المقدس قاعدة ملتهم وسلطانهم، وهو من بعض عمال مملكة فارس اللي هو بختنصر، يقال إنه كان مرزبان المغرب من تخومها، وكانت ممالكهم بالعراقين وخراسان وما وراء النهر والأبواب إلى آخره. فإلى آخر ما ذكر ابن خلدون في هذا الموضع يشير فيه إلى أنه يبعد أن يكون هذا العدد 600,000 كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الخروج ممن يحمل السلاح. فيقول يستبعد الذي يدرس التاريخ ويعرف كيف تطورت الجيوش، وهو يتكلم طبعا هو توفي 870 أو شيء من قريب من هذا، فهو يتحدث عن القرن التاسع ويقول هذا يستحيل في زماننا نحن الآن، فكيف بالأمم المتقدمة أن يكون عندهم هذا العدد الضخم الذي يذكرونه عن جيش بني إسرائيل أو جيش موسى عليه الصلاة والسلام الذي كان معهم بني إسرائيل. فهذه من الفوائد التي يمكن أن نمزج فيها بين علم التاريخ وعلم ما نجده أحيانا من الروايات في كتب التفسير من المبالغات في مثل هذه المواطن وليست كثيرة. طيب فضل يا شيخ. حسن الله إليك. قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني بيت المقدس، وقيل أريحا أمر به بعد التيه، وقوله: فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا، ونصبه على المصدر أو الحال من الواو، وقوله تعالى: وادخلوا الباب، أي باب القرية أو القبة التي كانوا يصلون إليها، فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه الصلاة والسلام، وقوله: سجدا متطامنين مخبتين أو ساجدين لله شكرا على إخراجهم من التيه، وقوله: وقولوا حطة، أي مسألتنا أو أمرك حطة، وهي فعل من الحط كالجلسة، وقرئ بالنصب على الأصل بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة، أو على أنه مفعول قولوا، أي قولوا هذه الكلمة، وقيل معناه أمرنا حطة، أي أن نحط في هذه القرية ونقيم بها، وقوله تعالى: نغفر لكم خطاياكم بسجودكم ودعائكم، وقرأ نافع بالياء وابن عمرو بالتاء على البناء للمفعول، وخطايا أصله خطاي كخطايع، فعند سيبويه أنه أبدلت الياء الزائدة همزة لوقوعها بعد الألف، واجتمعت همزتان فأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفا، وكانت الهمزة بين الألفين فأبدلت ياء، وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء ثم فعل بهما ما ذكر، وقوله تعالى: وسنزيد المحسنين ثوابا، جعل الامتثال توبة للمسيء وسبب زيادة الثواب للمحسن، وأخرجه عن صورة الجواب إلى الوعد إيهاما بأن المحسن بصدد ذلك وإن لم يفعله فكيف إذا فعله، وأنه تعالى يفعل لا محالة، وقوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا بما أمروا به من التوبة والاستغفار بطلب ما يشتهون من أعراض الدنيا، وقوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا كرره مبالغة في تقبيح أمرهم وإشعارا بأن الإنزال عليهم لظلمهم بوضع غير المأمور به موضعة أو على أنفسهم بأنهم بأن تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما يوجب هلاكها. وقوله تعالى رجزا من السماء بما كانوا يفسقون عذابا مقدرا من السماء بسبب فسقهم. والرجز في الأصل ما يعاف عنه وكذلك الرجز. وقرئ بالضم وهو لغة فيه والمراد به الطاعون. روي أنه مات في ساعة 24,000. نعم. أيضا هنا في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني الله سبحانه وتعالى أيضا يذكر حادثة من حوادث التي وقعت لبني إسرائيل في تاريخهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمرهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام موسى ومن معه أن يدخلوا إلى هذه القرية. ما هي هذه القرية؟ هذا من المبهمات في القرآن الكريم، ولم يحدد ما هي هذه القرية. هل المقصود بها القدس؟ المقصود بها أريحة؟ هناك يعني خلاف في المقصود بهذه القرية، وهو ما يسميه العلماء في علوم القرآن المبهمات، وهي ما لم يحدد عينه من المواضع أو الأعلام في القرآن الكريم. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وش اسمه؟ رجل، ما حدد اسمه. وكذلك هنا ادخلوا هذه القرية، لم يحدد ما هي هذه القرية، ولذلك يلجأ المفسرون إلى الروايات الإسرائيلية. ما هي القرية؟ قالوا القرية هي أريحة في بعض الروايات أو القدس. فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا هذه المنطقة وهذه البلدة، ولكنهم رفضوا وترددوا. فقال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا يعني وكريما، وادخلوا الباب أي باب القرية أو القبة التي كانوا يعني مأمورين أن يصلوا إليها. وكما تعلمون أنهم في التيه لم يستجيبوا لهذا، وفي قصة في سورة المائدة قال الله لقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، فرفضوا طبعا. وموسى عليه الصلاة والسلام توفي في هذا الوقت ولم يدخل لم يدخلوا إلى هذه القرية في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وتوفي، وإنما دخلوها بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام. قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. الله أمرهم أن يقولوا قولا إذا دخلوا، أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى ويدخلوا خاشعين متطامنين، ولكنهم للأسف فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهذا من يعني رسوخ العصيان والتمرد في نفوس بني إسرائيل، أنهم إذا أمروا أمر خالفوه، وإذا دلهم الله سبحانه وتعالى على طريق التوبة أعرضوا عنه. قال نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، إلى آخر الآيات. ولعلنا إن شاء الله نعلق عليها في الدرس القادم تعليقا أوسع، لكن أعلق فقط على الرقم الذي ذكره هنا. روي أنه مات في ساعة 24,000. أيضا مثل هذه الأرقام التي تلاحظونها، تلاحظون مبالغات كثيرة في الروايات التي تروى عنهم، مات 70,000 في ساعة، مات 24,000 في ساعة. هذه الأرقام يعني ينبغي على من يقرأ في مثل هذه الروايات أن يتوقف عندها، باعتبار أنها كما قال ابن خلدون فيها نوع من المبالغة التي لا تنسجم مع تاريخ ولا مع الواقع الذي كانوا يعيشونه. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. It's